البشرة الأخضر. نص نهار على نفزوا فام، مرحبا بكم. محليا، انعقدت اليوم الصباح بمقر معتمدية دوز الجنوبية جلسة جمعة المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محسن مقداد بعدد من فلاحي قرية زعفران ومعتمد دوز الجنوبية لتدارس ملف هنشير ستيل بزعفران. الأكثر تفاصيل حول الجلسة هذه معنا مباشرة السيد بالقاسم الغني أحد فلاحي الجهة. مرحبا بك سي بالقاسم. وبيك يا أخوي، مرحبا بك. بداية سي بالقاسم، لو كانت تعطينا شنو أهم ما تم طرحه في الجلسة؟ لي حضرنا في الجلسة حضر السيد محسن مقداد ممثل المدير ممثل أملاك الدولة، والجلسة تنجم تقول معنا طرح الوضعية متاع الدولة، معنا أن هي تحب تسترد أملاكها. طبعا احنا طلبنا جلسة وطنية، معنا جلسة على المستوى المركزي باش نعطوا اقتراحاتنا، معنا الدولة ما هي سهربة من اقتراحاتنا وكذا اللي باين. احنا بالعكس باش نتعاونوا مع الدولة وباش نحاولوا كيفاش ان اهالي زعفران يتم حفظ كرامتهم من ناحية الهنشير، لان احنا وصلنا الهنشير لباس الحال الان الا بشق لمس اهالي زعفران كل مش كاشخاص معينة. معنا طلبنا احنا ان ياخذ معنا نعطي مقترحات اهلنا في زعفران معنا كي تنعقد الجلسه على المستوى المركزي، ومش هربين من الحلول معنا اللي تكون هي منصفه للمواطنين. واما ماناش قاضين زاد حاجه احنا ان الوضعيه القديمه اللي كانت في النظام السابق مش قادينها باش ترجع، اما قابلين ان احني تتحول وضعية الملك هذا ترجع للملك للدولة، والمواطن في زعفران يتشاف بعين الاعتبار بحكم هو في المنطقة زعفران، معناه ما عندناش مشاريع اخرى غير المشروع هذا، وهني عندنا ملك دولة صراحة انها هي تتمشى لنا في الوضعية هذه، وانا اشتغلنا عن لبسني من الهملة ويعمل خير معناها حتى نسبة باهي من التنمية، معناها أمبيلانس المستوصف نتاعنا يبدا فيه طبيب مستقر، حاجات زي هيك معناها التنمية، يعني ما فيش طالبين حاجات كبيرة. والله احنا شفنا خير، معناها متأملين خير من هني الجلسة نتاع معناها على المستوى المركزي، متأملين خير معناها بصراحة. واضح سي بالقاسم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بعد ما أثار خبر إمكانية إلغاء صلاة الاستسقاء بقبلي جدل كبير، أكد المندوب الجهوي للشؤون الدينية بقبلي السيد محمد المنصري أنه تقرر تأجيل صلاة الاستسقاء وليس إلغائها كما تداول البعض، وأضاف في مداخلة عبر نفزوا أفام أنه هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية بالجهة، ونظرا لما تقتضيه الضرورة واعتبارا لخصوصيات الجهة فأنه تقرر تأجيلها إلى ما بعد عيد الإضحى أو نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير، مؤكدا على إقامة في الوقت المناسب وباستيفاء كافة الشروط. قلنا راهو احنا قاعدين بصدد استشارة اهل الرأي والمعنيين بالامر، ورينا ان ثم طرف نذدينا نصلوها معناتها في الوقت الحاضر، ورينا ان الاغلبية يقول لك نأجلوها شوية عن خاطر الاصابة تتضرر وعندها مردود اقتصادي هام ربما تنضر، فارتأينا بعد التجاور اخذ الرأي وتحكيم العقل ومراعاة الوضعية وخصوصية الجهة، قلنا ان ثم امكانية ان نأجلوها تؤجل، ما قلناش معناتها تلغى صلاة، نأجلوها ان شاء الله ممكن تكون بعد عيد الأضحى أو في آخر سبتمبر كما ذكروا كثير من الإخوة ومجمعين على الشيء هذا، وبحول الله صارت الصفقة ستقام إن شاء الله في وقتها إن شاء الله الشرعي ووقتها المحدد وفق الشروط وفق الضوابط، ونعلن عليها إن شاء الله في الجوامع وفي الخطب الجمعية ويتم الأمر بحول الله إن شاء الله. توفى أمس الأربعاء 7 سبتمبر 2016 موقوف بالسجن المدني بقبلي أصيل معتمدية وذرف من ولاية قابس أثر تعرضه لأزمة قلبية حسب ما أكد مصدر أمني بالسجن لنفزوا أفام. وأفاد نفس المصدر أنه الهالك يبلغ من العمر 58 سنة ويعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، وكان من المفروض أن تكون جلسة إصدار الحكم بشأنه صباح أمس، هذا وكان تم تحويله إلى وحدة السجن المدني بقبلي أواخر شهر أوت المنقضي إثر تسبه في حادث مرور أدى إلى وفاة مدير مهرجان المرقوم بقابس. في إطار تأهيل شباب الجهة وتمكينهم من آلية البحث عن شغل وفتح أفاق المشاريع وإجراءات القيام بها، نظم اليوم الصباح المركز الوطني للتوجيه وإعادة التأهيل يوم تحسيسي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. وتأتي التظاهرة هذه في إطار حملة وطنية تحت شعار جايينكم يقوم فيها المركز بزيارة مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل أكثر في تصريح إيمان حمدي من المركز الوطني للتوجيه وإعادة التأهيل لميكرو نفزاوة أف أم. المركز هذا ناتج عن كولابوراسيون ما بين الغرفة الألمانية التونسية للتجارة والصناعة والجيزات اللي هي كوبيراسيون ألموند، قاعدة فينانسي في برشا بروجيات في تونس في التشغيل. الهدف متاع الكورب هو تقوية التشغيلية متاع المتخرجين جدد متاع العباد اللي قاعدين يلوجوا على خدمة، خاطر احنا في الكورب ما نقولوش بطال، نقولوا عبد يلوج على خدمة شيرشور دومبلوا، خاطر شيرشور دومبلوا سي ان ترافاي ا بار انتيير. توا احنا اليوم في قبلي في نطاق تظاهرة كورب تور اللي هي تهدف باش نمشيو 8 ولايات في تونس ان شاء الله ليديسيون جاي نمشيو الولايات الاخرين، نذكر منهم بيجا قفا تطاوين الكيف قبلي مدنين سليانة وتوزر. الهدف نتاعنا توا سي نفهموا الباحث عن الشغل اللي راهو لازمو هو يتحرك باش يلقى خدمه، باش نعاونوه كيفاش نفسروا له كيفاش يعمل ان سي في لونتروتيان، كيفاش يعمل لونتروتيان، شنو مالاس اللي يتسالو شنو مالاس اللي ما يتسالوش. لازم يفهم الباحث عن الشغل اللي هو لازمو يلقى خدمه، حتى حد ما هو باش يلقى له خدمه كان ما يدافعش على روحه ماهوش في قلع بلاصتو في سوق التشغيل. من أخبارنا الوطنية، أفادت بعض المصادر المطلعة بأنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على تحضير قائمة التعيينات الجديدة للولات واللي باش تكون بين سد الشغورات بالنسبة لثلاثة ولات تم تعيينهم ككتاب دولة في الحكومة الجديدة على غرار والي الكاف رضوان عيارة ووالي قبلي هاشم الحميدي ووالي القيروان شكري بالحسن والتعويضات والإعفاءات. وأضافت ذات المصادر أنه القائمة باتت في المراحل الأخيرة، هذا وقد رشحت مصادر سابقة أنه حركة الولايات باش تشمل تغييرات لحوالي نصف الولايات من أهمها تونس ومدنين وبنزرت والقصرين ونابل وقابس، وذلك بسبب الاحتجاجات اللي شهدتها خاصة ولاية قابس من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب إعفاء والي بن عروس لبلوغ سن التقاعد. حالة احتقان كبيرة عاشتها مدينة جربة ميدون من ولاية مدنين أمس الأربعاء على خلفية دهس عون أمن لمواطن، مما تسبب في وفاته على عين المكان، حيث نفذ أهالي المنطقة وقفة احتجاجية أمام مركز الأمن بالجهة. وتعود تفاصيل الحادث حسب تصريحاتهم إلى أن عون الأمن كان يقود السيارة في الاتجاه المعاكس فاصطدم بالهالك وأرداه قتيلا. مزيد من التفاصيل في تصريح المحتجين. والله هو اول حاجه معناتها على الصباح ورباح ماشي الوليد يخدم على روحه، والقاسي والداني يعرف كون سكوتارو ديجا امباي متشوش بالقويه، العون الامن يمشي في سونس انتردي يضربوا، فهمت كيفاش؟ وما غير مش حتى عملوا الاجراءات الاوليه والا الاسعافات الاوليه، حتى كانوا ما يوصلوا بعد 20 يجي مواطن عادي يضبطوا بعضهم والميت مطيش، والسيد رئيس المركز ما سمعش بالمعلومه هذه، ما سمعش بها كيفاش وقت اللي جينا احنا لهنا مش حتى مثال استقبلنا وامتص الغضب، فهمت كيفاش؟ لا قال مات معناها ما يزيش الناس اشو نقعد تقول لي فوضى وشكون بنسمع وكذا، والله على رجال وعنده الحق، ما تقول الكلمه هاكي عيب وتزيد معناتها تشعل، والله لو الكبار لهنا ونودوا في الوضع والله تصير اكثر من هيك تصير كارثة. والحمد لله فهمت كيفاش، راهو عيب وراهو مش المره لولا هذا، طوف في شهر ماتوا 4 من الناس بالطريقه هذه. المطلب الاول هو يستنوا في سيد وكيل الجمهوريه باش يحكوا له ان شاء الله كسوار رئيس المنطقه معناتها والا وكيل الجمهوريه ياخذوا بعين الاعتبار الشيء هذا. طيب هو مات الله يرحمه، يسوق في سونس انترديب بسرعه جنونيه يضربوا يطيشوا هكاك، معناتها من بعد ما يكلمش حتى الامبيلونس باش يجي تهزوا. مش اول مره يصير في جربه بريود التالي، معناتها في رمضان شيخ ماشي باش يروح بنته ضربته كالعاده كرهب يجروا، معناتها في وسط مدينه يجروا 120 140 عادي. ما زلنا في ولاية مدنين وعودة الهدوء والاستقرار المعتمدية بنقردان، وفق ما أكده الإعلامي فتحي شتيوي اليوم الخميس بعد الاحتجاجات اللي وقعت يوم الاثنين 5 سبتمبر على إثر مقتل شاب من مهربي البنزين الأحد في المنطقة العازلة برصاص الجيش الوطني. هذا وأكدنا الإعلامي في مداخلة له عبر نفزاوة أفام مباشرة من بنقردان أن الخيمة ما زالت منتصبة وسط المدينة ويجتمع فيها بعض المحتجين لا يفوق عددهم 100 شخص. وقال شتيوي أن المناوشات اقتصرت على يوم الاثنين حيث انطلقت الاحتجاجات سلمية ثم انفلتت الأوضاع في المناطق المجاورة لوسط المدينة خاصة على طريق السيارة. وبخصوص مطالب أهالي بنقردان، أفادنا محدثنا أنه معبر راس جدير هو مصدر الرزق الوحيد للمدينة وتعطيله في عديد المرات يوجه المطالب نحو التنمية والإسراع في إنجاز المشاريع اللي تم الإعلان عليها من منطقة الحرة والمنطقة اللوجستية والمصانع، كما شدد فتح شتيوي على غياب المسؤولين وعدم تواصلهم مع المحتجين باستثناء والي الجهة اللي أخذ المطالب ووعدهم بإيصالها للسلطة الرسمية. الأوضاع في بن قردين الأوضاع مستقرة صباح اليوم، وحتى صباح أمس تقريبا اليوم الوحيد هو اللي صار فيه الأحتجاج، صار فيه ربما حتى مناوشات يوم الاثنين يوم الوحيد، بعدها يعني خيم السكون على كامل المدينة، ما صار حتى احتجاج، فقط يعني الخيمة ما زالت منتصبة في وسط المدينة يتجمعوا فيها بعض المحتجين بأعداد لا تفوق الحقيقة 100 شخص أو أقل شوية. هذه المشهد عموما الأحداث اللي صارت هي بالتحديد على إثر وفاة أحد الأشخاص في المنطقة العازلة، وهذا أصبح كثيرا ما يحدث في المنطقة العازلة في بن قردين. قلت وفاة شخص شاب من تجار البنزين عقل عازلة عن طريق رصاصة الجيش. حتى يوم الأحد يوم الاثنين صباح انطلقت مسيرة، في البداية كانت مسيرة سلمية تحت إشراف الاتحاد المحلي للشغل، ثم حدثت بعض الانفلاتات خاصة يعني خارج المدينة على مستوى الطريق السريعة، وحدث بعض مظاهر التخريب وحرق بعض المنشآت التي هي على ملك هذه الشركة الخاصة. في كل مرة يتعطل الحركة في معبر راس الزير، وفي كل مرة تحدث مشاكل على الحدود في المنطقة العازلة، إلا ويتجه المطالب كلها إلى التنمية في بن قردين. نعرف أن مدينة بن قردين تفتقد إلى أي مورد رزق، معبر راس الزير ما فما حتى مورد رزق آخر للمواطنين، كل المطالب تتجه إلى مورد الرزق والإسراع إنجاز المشاريع التي تم الإعلان عليها، المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية والمصانع التي تم الإعلان عليها، هي جملة المطالب اللي رفعت في احتجاجات الأخيرة تقريبا في مجملها. أحمد، إلى حد الآن ما شفناش أي مسؤول جاء واحتك بالمحتجين أو تحاور معهم أو تناقش معهم، إلى حد الآن ما شفناش. فرع المحلي لاتحاد الشغل قاعد يقوم بمجهودات كبيرة. أيضا نقطة أخرى، والي الجهة كان اليوم الأول اجتماع على الظرفية اللي صارت، وتقريبا وعدهم باش يوصل مطالبهم إلى السلطات المعنية، أكثر من هذا لا فما حد شيء. أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة بأنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تكليف إياد الدهماني في خطة ناطق رسمي باسم الحكومة، وللإشارة فقد تم تعيين إياد الدهماني وزيرا لدى حكومة الشاهد مكلف بالعلاقة مع مجلس النواب. وقد درس الدهماني بباريس والتحق بصفوف الحزب الديمقراطي التقدمي في سنة 2007، ثم عاد إلى تونس بعد الثورة والتحق بالحزب الجمهوري وهو عضو بمكتبه التنفيذي، وكان نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سليانة، ثم أصبح عضو بمجلس نواب الشعب. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري واستعدادا للموسم الفلاحي المقبل 2016-2017 الإبقاء على أسعار البذور الممتازة للحبوب المعمول بها خلال الموسم المنقضي. وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرتها الأربعاء 7 سبتمبر 2016 أن سعر القمح الصلب حدد ب 87 دينار للقنطار و 76 دينار للقنطار للقمح اللين، فيما ضبط سعر الشعير والتريتيكال في مستوى 70 دينار للقنطار الواحد. أخيرا، يحتفل الصحفيون التونسيون اليوم الخميس 8 سبتمبر 2016 باليوم الوطني لحماية الصحفيين، بعد أن وافق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي العام الماضي على إقرار يوم 8 سبتمبر من كل سنة يوم وطني لحماية الصحفيين. وقد تم إقرار هذا اليوم استجابة لمقترح ائتلاف الجمعيات الوطنية والدولية اللي تعمل على كشف حقيقة اختفاء المصور الصحفي نذير الكتاري والصحفي سفيان الشورابي في ليبيا. نهاية النشرة مع تحية الطيب سوف، في أمان الله.